السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فنواصل في كتاب الإيمان مع هذه الأحاديث العظيمة التي لا يستغني عنها مسلم، وبخاصة في هذه الأيام وهذه الظروف التي تعيشها الأمة، ولوقوع الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وحيث ابتليت الأمة بمدارس متعددة مختلفة من اختلاف الرأي، وبخاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فنكون هنا أحوج ما نكون إلى العودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستقي منهما بفهم السلف الصالح. هذا هو المقياس، هذه قاعدة نضبط فيها أفهامنا وعلمنا، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم. وبعض العلماء يقول لا، بفهم الصحابة، أي يقيدها بفهم الصحابة، وهو أيضا له وجه، فهم الذين نزل عليهم الكتاب وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأفهام تختلف والآراء تتعدد، ويعيش الناس في اضطراب بين متساهل وبين متشدد. فلذلك فإن مثل هذا الدرس أيها الأخوة ليس فقط مجرد كما يفهمه البعض مجرد درس في الحديث، وإن كان لا شك الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في الكتاب والسنة، وهو أيضا درس عقدي لأنه يتعلق بالإيمان، كما في الكتاب هنا عندنا كتاب الإيمان، وقد بدأ به الأئمة رضوان الله عليهم كالإمام مسلم هنا، فهي العقيدة وما بعدها فرع عنها، فإذا لم يصح إيمان أحد لا يصح عمله. ولذلك نجده وفق رحمه الله في التقديم في هذا الباب وغيره، بل بعضهم يقول كتاب التوحيد، والمعنى واحد. فكوننا نعيش مع هذا الحديث وأيضا نربط بها الواقع الذي نعيشه ونكيف الواقع في ضوء الكتاب والسنة، هناك مع كل أسف من يكيف الكتاب والسنة على الواقع، وهذا منهج خطير وفيه زلل ومزلة أقدام. والصحيح أن يكيف الواقع على الكتاب والسنة، ولذلك كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الإسلام صالح لكل زمان ومكان وصانع لكل زمان وليس خاضعا لكل زمان. هناك من يريد أن يخضع، فنفى الشيخ هذا المعنى، الإسلام ليس خاضعا. ولكن اطلعت في يوم من الأيام على كلمة لأحد طلاب العلم، هو لم يرد هذا لكنه لم يوفق في الأسلوب، قال ونربط الكتاب والسنة بالواقع. لا، الحقيقة نربط الواقع بالكتاب والسنة، ولا أن نربط الكتاب والسنة بالواقع، لأن قد يفهم منها أي أن نخضع النصوص، فالكلمة مجملة، لكن عندما نقول نربط الواقع بالكتاب والسنة بإذن الله تنحل المشكلة. ونواصل مع ما وقفنا عليه من أحاديث، ويتفضل الشيخ خالد في قراءة ما لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، فقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الصنابحي بضم الصاد هذا تابعي جليل ومن كبار التابعين، لأنه كان قادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله بأربعة أيام، ولذلك أصبح من التابعين، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وليس من عاش في عصره، وإلا فالصنابحي كان عايشا ومولودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح لأن سلمة الصحابة أي صحبه، من باب صحبه ولو لحظة، فيسمى صحابي. وعبادة بن الصامت هو الصحابي الجليل كما هو معروف. ومن لطائف هذا الإسناد كما ذكر العلماء، وإن كنت لا أريد أن أقف أمام المسائل كثيرا، أن هذا التابع أن هذا الحديث يرويه فيه أربعة من التابعين، كل واحد يروي عن الآخر، فعن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن الصنابحي، هؤلاء الأربعة كلهم تابعيون، وهذا يسمى من لطائف الإسناد، لأن الأحاديث قد لا يكون فيها إلا تابع أو يكون فيها تابعيان، ونادرا تجد ثلاثة، أما أن يوجد أربعة فهو من أندر الناظر، يروي بعضهم عن بعض، وهؤلاء كلهم تابعيون رضوان الله عليهم. يقول الحديث أيضا فيه ملحظ يحتاج أن ننتبه له، هو انظر الحديث، يقول: عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال. من هو الذي قال؟ إذا جاء هذا اللفظ كذا فيفهم منه أن عبادة هو الذي قال، كما يأتي شخص ويقول: حدثني فلان عن فلان أنه قال، لكن هذا الأسلوب لا، ليس مراد هنا. يقول: عن الصنابحي يعني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال. قال الصنابحي: دخلت على رسول، نعم دخلت عليه أي على عبادة بن الصامت، وإلا لو أخذنا أنه قاله عبادة ما استقام الحديث، فلذلك لا بد أن تضبط وترد في بعض الأحاديث كحديث الشعبي في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، فاللفظ فيه أيضا نوع يحتاج إلى فهم، وإلا لو أخذنا على سياقه كأن الذي قال هو عبادة، هذا السياق الطبيعي، والصحيح لا، عن الصنابحي عن عبادة قال الصنابحي دخلت على عبادة، نعم، وهذا أيضا يصحح الحديث أو لفظ الحديث، نعم. وهو في الموت، يقصدون وهو في الموت، ولا كيف يكون في الموت ويتحدث معه ويروي عنه حديثا، نعم. لكن كما قال الله جان: إذا حضر أحدكم الموت، أي علامات الموت، وإلا إذا حضر الموت نفسه فما أدبق الإنسان شيء، لكن يحذف مضاف أحيانا، نعم. إذا حضر أحدكم الموت أو وهو في الموت، أي بدت علاماته، والموت لا شك له علامة ويعرفها كثير من الناس ويتفاوتون، كما أخذنا في حديث عمرو بن عاص، فإذا أو كما سيأتي حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن وهو في الموت. ولهذا هذه قضية مهمة أيها الأخوة، أن ينتبه، إذا لم ينتبه الشخص نفسه لهذا الأمر يجب أن ينتبه من معه ليذكر بالشهادة، وربما يذكر في بعض الأحداث. زرت رجلا في المستشفى التخصصي وكان فيه مرض خطير وهو مرض السرطان، عافى الله وإياكم من هذه الأمراض. فكان ابنه عنده، قلت هل أخبرت أباكم أن فيه مرض السرطان؟ والأطباء في حدود علمهم قالوا لا نجد له علاجا إطلاقا. قال لا، صعب نخبره. قلت له سأستعين بالله أنا وإياك ثم نخبره بطريقة مباشرة. فبدأنا نحدثه وكان يأخذ ويعطي معنا، وقلنا له إن الأطباء هنا الآن يقولون أنه ليس لا نملك لك علاج، فما رأيك هل ننقلك لمستشفى آخر أو شيء؟ وبدأنا نشعره أن المستشفى التخصص يقول لا علاج، هذا إشعار له. نعم. فقال اتخذوا الرأي اللي ترونه. قلنا ما رأيك، تريد داخل المملكة أو خارج المملكة؟ طبعا نحن ما نعلم بعد إذا تقرير الأطباء. ثم استغلينا الفرصة وقلنا له يعني هل لك وصية مثلا؟ هل عليك دين؟ أكثر من التشهد. ثم خرجت من عنده بعد 3 ساعات توفي رحمه الله. نعم. فمع أنه كان يأخذ ويعطي معنا. فلذلك حضور الموت وعلامات الموت، ولا يضر الإنسان إذا ذكر وتشهد مثلا أو ما يضر إذا عاش. نعم. لكن أخشى الأخطر أنه لو أنه قد يكون عليه حقوق، وأهله قد قالوا له مرضك بسيط جدا أو يسير، والإنسان يسوف ويؤجل كما تلاحظون. فإذا هذا لما قال وهو في الموت أي علامات الموت قد حذرت، قال فبكيت لأنه لاحظ أنه في حالة الأخيرة. فقال له أي عبادة لما تبكي؟ وقد يشكل على البعض لماذا لم يقل لما تبكي، هو هذه لما الاستفهامية غير لم الجازمة. لم الجازمة هي التي لو قال لم يبكي، ما يقال لم يبكي، لكن هذه لما استفهامية فهي لا تجزم، ولذلك أيضا هذه لفتة باللغة نحتاج إليها. ثم بدأ يقول يعني رضي الله تعالى عن عبادة يقول للسنابحي والله يعني أي يريد أن يطمئنه لما رآه يبكي. نعم. والله لأن حدثت عفوا يقول والله لأن استشهدت لأشهدن لك، أقصد يوم القيامة. نعم. لا شك. ولئن شفعت، هذا الدليل على هذا، لأشفعن لك، هذا من باب التزكية، ولئن استطعت لأنفع عنك. ومن اللفتات هنا لئن استشهدت لأشهدن لك. الشهادة أيها الأخوة لا تؤدى إلا أن يسأل الإنسان يطلب الشهادة، أو يأتي أمر لا بد منه من الشهادة. وأوضح لكم لأن هذه مسألة مهمة، لأنه قد ورد حديث عندنا من علامات آخر الزمان أنه يأتي قوم يستشهدون ولا يستشهدون، يعني يعطون الشهادة قبل أن تطلب، وهذه فيها أحيانا أخطاء. كيف نجمع بينها وبين الاستشهاد؟ أي إذا طلبت الشهادة منك فلا بد أن تؤديها كما في سورة البقرة، أو لاحظ قد لا تطلب منك لكنك تعلم أنه لا يعلم أنك إن لم تؤدي الشهادة سيضيع الحق، إن لم تؤدي الشهادة سيضيع الحق. فلهذا يجب عليك أن تؤديها ولو لم تطلب منك. أعطي مثل عملي واقعي. شخص يقول كنت أسير أمامي شخص يسير في طريقة والإشارة خضراء، فجأة خرج عليه من الطريق الآخر شخص وصدمه، وكانت الصدمة في الآخر الذي قطع الطريق أو يعني جاء من المقابل الطريق المقابل عنيفة. يقول ما في أحد في الطريق إلا أنا اللي عرف أنه فعلا كانت الإشارة خضراء له، فلما جاء المرور كاد أن يحمله المسؤولية لأن على أساس أن ذاك يقول الإشارة لي. فيقول وقفت وقلت إذا احتجت إلى شهادتي أنا أشهد لك، ومشيت وأعطيته هاتفي. يقول اتصل بي المرور قال عندك شهادة لفلان؟ قلت نعم. قال ماذا تقول؟ قال وهو يسير وأنا خلفه الإشارة خضراء. فتحمل الآخر المسؤولية. هذه لو لم يقف هو ويخبره ما علم عنه، وهذه شهادة لو لم يعطيه إياها لضاعت الحقوق، وهو يعلم، يقول كنت على شبه يقين. نعم، يبدو أن في آخر الإشارة الشخص الآخر، فهذه من الشهادات التي يجب أن تؤدى. إذن الشهادة تؤدى إما بطلب، تأتيك إنسان ويطلب الشهادة وقد حذر الله جل وعلا من الذين يكتمون الشهادة، أو أنك تعرف أن هذا الحق إن لم تؤدي أنت الشهادة وقد يكون محتاج إليها ما علم أن عندك له شهادة، فيجب عليك شرعا أن تؤديها. لماذا هذا أيها الأخوة؟ اليوم بعض الناس يقول أنا من ملزوم، ربما لو أدي الشهادة وقت ضيق ومراجعات، وقد تراجع المحكمة وغيرها. نعم يا أخي الكريم، ما في أجر بدون شيء، وترتب على عدم شهادته ضياع الحقوق. إذن هكذا تؤدي الشهادة، أما غير ذلك فلا تؤدي الشهادة. لماذا؟ لأن أولا أسلم لك، إذا لم تؤدي الشهادة وأداها غيرك أصبحت فرض كفاية، فأسلم لك ألا تؤديها لأنه قد تتحمل. ثانيا أيضا أن قد تتعجل، أي قد تكون في شهادتك مفسدة إلى غير ذلك من الأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، أي قبل أن يستشهدوا، أي قبل أن تطلب منهم الشهادة، ويتساهل الناس في هذا المعنى. والشفاعة هي الشفاعة يوم القيامة، وهي عامة وخاصة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإن شفعت لا أشفعن لك، وإلا إن استطعت لأنفعنك. أيدها أيضا إن استطاع أن ينفعه، كل هذا قد في الدنيا أو في الآخرة والله أعلم. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لكم خير إلا حدثتكم. هذه فيها جملة من الفوائد. أولا وجوب إبلاغ العلم، وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، نعم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهو يقسم بالله أن ما في حديث فيه خير لهم إلا أداه. نعم، والله لا من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه. وهنا مسؤولية العلماء في بيان الحق، وقد جاءت الآيات صريحة في خطورة من كتب العلم، كما قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أو صححه الألباني رحمه الله. إذن العلم الناس تبعا بأنواعه، وبخاصة في هذا الزمن واجب العلماء كبير أيها الأخوة، وبخاصة في الأزمات والمحن، وقد تتجاذب الناس الآراء. خذوا مثلا قضية غزة التي نحن لا نزلنا نعيش فصولها، والحمد لله على ما تحقق إلى الآن من نصر، ونسأل الله أن يثبت أخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين، وأن يجبر مصابهم في أهلهم ومالهم وبيوتهم. لكن كان واجب العلماء عظيم جدا، وحقيقة من سنوات طويلة لا أعرف أزمة وقف فيها العلماء وبينوا الحق كهذه الأزمة. لا يعني أنهم كتموا في الماضي كلا، لكن كان في الماضي قد ربما يقوم البعض ولو قليل ويكفي، لكن لأن الحدث خطير جدا، ومع شد أعداء الله لتجدنا أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فكانت مواقف العلماء. ولذلك صدرت البيانات التي لا أعرف أنه صدر في محنة مرت في الوقت الذي عشته مثل ما صدر من هذه البيانات منذ قرابة 50 سنة. وليس فقط وجود البيانات، بل دقة هذه البيانات، وبعضها يكمل بعضا. بعض البيانات وقعها أكثر من 100، ومن آخر ما صدر قبل يومين من مكة وقعه سماحة الشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ عبد العزيز الراجحي وعدد من المشايخ معهم وموجود في موقع المسلم وغيره من المواقع بيان مكة الثاني. وقعوا قرابة أو أكثر من 50 فردا، ولو إلى ضيق الوقت ربما لا وقعه المئات. فالعبرة ليست بكثرة العدد لكن بنوع من وقع. فهناك بيانات حتى من بعض الدول يكمل بعضها بعضا، قد تختلف أساليب طرحها والنتيجة واحدة. ولذلك جاء مثلا في بعضها الحديث عن المظاهرة ومظاهرة المشركين وخطورة ذلك، وجاء في بعضها ومن آخرها بيان مكة أن الذين يتقصدون المجاهدين بالأخطاء والانتقاص أو يقولون ليس هذا من الجهاد، قالوا فهم كسلفهم من المنافقين. هذا منهج المنافقين. نعم، لأني أرى الآن وإلى اليوم هناك من يقول الذي في غزة ليس بجهاد، فهناك من يقول إن المجاهدين أو بعض قادة المجاهدين فعلوا كذا وكذا، لا ليصحح الأخطاء لكن ليمنع الناس حتى من مساعدة إخوان، حتى منهم من منع القنوت ويصلي مأموما في بعض المساجد ولما قنت الإمام قام ونهاه وأنكر عليه، ومنهم من منع دعم المال، ومنهم. فبين هذا البيان الجديد وهو من آخر ما اطلعت عليه من البيانات بيان مكة، حيث كان للعلماء اجتماع في مكة يوم الاثنين الماضي عدد منهم وأصدروا هذا البيان، وبينوا أن هذا منهج المنافقين، هكذا كان المنافقون إذا اشتدت الأزمات طلعت أصواتهم. لا يعني هذا أن المجاهد ليس عندهم أخطاء، كلا فعندهم أخطاء، ولكن أسلوب التغيير وأسلوب المناصحة يختلف. ولهؤلاء العلماء الذين وقعوا عدد منهم قد اجتمع مع قادة المجاهدين في فترات مضت أو اتصالات هاتفية وبينوا لهم الأخطاء وبينوا لهم ما هي علاقاتهم، ولكن عند القتال مؤمنون أو مسلمون وكفار يهود. ولذلك جاء رجل للإمام أحمد وقال يا إمام أتقاتل، لاحظ الإمام أحمد إمام أهل السنة، أتقاتل مع هؤلاء الفسقة هؤلاء الأئمة الأشرار؟ ماذا قال له الإمام أحمد؟ هل جلس يعتذر ويقول له؟ قال له أنت رجل سوء، أنت رجل سوء، إن لم نقاتل مع هؤلاء ولو كانوا فيهم فسق أو ظلم فمن يقاتل اليهود والنصارى ومن يدفع عن عقيدة المسلمين؟ فقال له الإمام أحمد ناهرا لا أنت رجل سوء. هذا قوي هذا الكلام من الإمام أحمد، ما يستطيع أحد يزايد على عقيدة وإمامة وصراحة وصدع الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك هذا خلل. طلاب العلم والعلماء بيّنوا الحق على هؤلاء وهؤلاء، وبيّنوا من وقفت من الدول مع اليهود في بيانات أخرى، لأنه لا يلزم أن كل بيان يشمل كل شيء. فبيّنوا أن هذا من المعاونة والمظاهرة، وبيّنوا ونقلوا عن الأئمة كالإمام محمد عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره أن قد أجمع العلماء على أن من عاون الكفار وظاهرهم على المسلمين فهو كافر مرتد، هذا لا بد منه. فالحمد لله إذن ما كتموا الحق، لأن مع كل أسف آخر ما جاءني رسالة اليوم يقول هناك من يقول أنت والآن من المجاهدين بدأ بعلمائنا، أن العلماء كتموا الحق، أن العلماء لا يفقهون الواقع، العلماء لم يقوموا بواجبهم. قلت له رددت عليه لأني لم أرد عليه أول مرة، فأرسلني مرة أخرى قلت قل هذه تهمة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما في أسهل من التهمة، لكن إثبات التهمة ليس بالأمر السهل. علماؤنا قاموا بالواجب، لكن لا يمنع أن يوجد علماء قد يكون لهم ظروفه أو ما قاموا بالواجب، كما بيّن ابن القيم رحمه الله. أما إطلاق الأحكام هكذا فالأمر صعب. وقد لفت نظري أن قناة المجد أقامت استفتاء، وفوجئنا في الحقيقة، وهذا له دلالة، وإن كانت هذه الاستفتاءات بالمناسبة ليست دقيقة لكنها مؤشر وقرينة. هل قام العلماء بواجبهم في هذه الأزمة؟ المفاجأة أن الذين قالوا نعم 6% فقط، وهذا رقم حقيقة خطير وفي إشكال. فهل هؤلاء الناس فعلا لم يعلموا المقام به العلماء، أو أنهم يقصدون بعض العلماء، فقد يوجد بعض العلماء لم يقم بواجبه إما لعذر أو لغير عذر، لكن إطلاق الأحكام هكذا واتهام العلماء ليس بالأمر السهل. ولهذا إذن وجوب بيان العلم وعدم كتم العلم، وخاصة بالأزمات، الناس تبع لأئمتهم لعلمائهم، وإذا لم يقم العلماء بواجبهم اتخذ الناس رؤساء جهالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يحدثني أحد الأشخاص يقول إن رجلا جاء من منطقتنا، أقصد منها قد يكون من الرياض أو من القصيم، فبحث عن مشايخ في الحرم، عنده مشكلة، فوجد رجل عليه عمامة ومشلح، فراح وسأله فأفتاه، فاكتشف أنه رافضي. بعد أن أفتاه لكن طمع فيه الرافضي فبدأ يدعوه، فاكتشف أنه رافضي. فلذلك العلماء، نعم هناك مفتين في الحرم لا يفهم أنه لا يوجدون، لكن حاجة الحرم أكبر وأكثر، وخاصة في الحج والعمرة في رمضان. إذن الأمة تبع لعلمائها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أولي الأمر هم العلماء والأمراء. فالبعض العلماء قال هم العلماء فقط، لكن القول الراجح أنهم هم العلماء والأمراء، والناس يحتاجون إلى علمائهم، وهذه مسؤولية كبيرة على طلاب العلم أن يقوموا بالواجب وأن لا يكتموا شيئا، خوفا من هذه الأحاديث والآيات التي ذكرت لكم، آيات عظيمة في سورة البقرة وآل عمران تبين خطورة كتمان العلم. وقد يوجد نعم من يكتم العلم، لكن الخطأ الذي نبلت تعميم الأحكام، أو قول أن العلماء لا يفقهون الواقع، أو العلماء مغيبون، كل هذا غير صحيح. إن وجد أحد كذلك فآخرون ليسوا بكذلك. ولا أظن حسب اطلاعي بعد أيضا الذي لا أقول ادعاء استقصاء، أن مسألة تتعلق الآن بما حدث في غزة إلا بيّنه العلماء. تابعوا البيانات، عشرات البيانات من أنحاء العالم، وقعوا علماء كبار وأئمة. أذكر لكم مثال: في أول الحرب أراد أن يخرج بعض المستضعفين من غزة عبر أحد المعابر، فردهم الجنود الذين واقفون على الحدود، فصار اشتباك وقتل ضابط من تلك الدولة المحيطة بغزة. فأصدرت جبهة علماء الأزهر بيانا من أندر البيانات، يقولون لهذا الضابط: كنا نتمنى أنك قتلت في ميدان الشرف وليس في ميدان الذل والخيانة، أنت الآن قتلت لأنك تريد أن تمنع أخوانك من أجل أن يضربهم اليهود. الحقيقة بيان كان قوي غاية القوة من جبهة علماء الأزهر، موجود على موقعهم، ارجعوا إليه. طبعا هو هذا البيان نفع مع بقية الجنود الضباط الآخرين، فأصبحوا لا يستطيعون أن يواجهوا خوفا من مثل هذه البيانات، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هناك أقول قد يكون بيان بيّن هذه المسائل، وبيان آخر بيّن مسائل أخرى. مثلا من البيان الأخير في مكة جواز تعجيل الزكاة لإخواننا في غزة، بيان مختصر لكنه قوي وواضح. هذا من واجب العلماء. إذن هو يقول هنا عبادة رضي الله تعالى عنه: نعم والله يقسم بالله با من حديث نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم موسى. في إشكال، طيب لكم فيه خير، يعني هل في أحاديث ما فيها خير؟ حديث لفته الحقيقة، والله ما من حديث، ما قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله إلا حدثتكمه، قال لكم فيه خير. نعم رضي الله تعالى عنه. باب حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. بعض الأحاديث التي لا يترتب عليها أحكام مباشرة قد يكون روايتها لبعض الناس يفهمها خطأ. خذوا مثلا حديث: إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر. هذا حديث في صحيح مسلم، إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر. يقول الراوي: والله لقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يريد أن ينقل، لا أريد أن ينقل عني ها هنا في البصرة. لماذا في البصرة؟ إذا أبقى العبد من مواليه، يعني إذا أبقى العبد من سيده، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. والبصرة فيها خوارج، فيقول، قد يقول: انظر، وهم يكفرون بالمعصية، يكفرون بالكبيرة، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر. إذن نحن مصيبون في تكفيرنا بالمعاصي. هم لم يفهموا معنى كفر. العلماء بيّنوا في فرق بين الكفر بين العبد، نعم، والكفر ترك الصلاة. قال: إذا جاءت ألف المقصود به الكفر الحقيقي، لكن فقد كفر أو هما بهما كفر، هذا معناه كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة، كما في شرك أكبر وشرك أصغر، حتى الشرك في أكبر وأصغر كما تعلمون. إذن توجد أحاديث ليس من الحكمة أن يحدث بها أحيانا. ولذلك ذكر العلماء: إذا كان في الحديث بيان الحديث أو الكلمة فتنة للناس، لا يحدث بذلك، لا يتكلم العالم. إذا كان خائفا على نفسه لا يتكلم العالم. فذكروا أسباب ممكن الإنسان يكتب بعض ما عنده من العلم. يقول أبو هريرة، وهو من هو أبو هريرة رضي الله عنه: حضرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله وعاءين، يعني أحاديث، كل حديث في وعاء، أما أحدهما فبثثته، يعني أخبرت بالناس، وأما أحدهما لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فأصل يتعلق بالأمراء والدول وحديث شديدة، فلم يخبر بها خائفا على نفسه. فإذا عدم التحديث أحيانا يكون من ذلك. ولذلك أيضا بعض العلماء قد لا يستطيع أن يقول الحق خوفا على نفسه. بل كما تعلمون عمار رضي الله تعالى عنه ما نقول إلا ما قال الحق، بل قال الكفر، قال الكفر لما عذب، نعم، إلا فينزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعذر مع أنه قال كفرا. فلاب أيضا الذي يكتم العلم لسبب صحيح معذور. ولهذا بعض العلماء الذين ربما البعض يقول ما قالوا قولهم، أما أنهم يرون أن غيرهم قد قال الحق فيكفي. وأذكر قصة طريفة. في سنة في فتنة من الفتن جاءني شخص وقال: لماذا لم تقل رأيك في القضية الفلانية، وقد قال بها العالم الفلاني، وقد قال العالم الفلاني، وقال بها العالم الفلاني. قلت: كل هؤلاء قالوا؟ قال: نعم. قلت: خلاص، ما يلزم أن أقول رأيي، هذا فرض الكفاية، مثل الشهادة، إذا توافر الشهود كما قلنا قبل قليل 3-2 على حسب الحال يكفي. صحيح إذا صار زيادة أفضل وأولى لا شك. فقد يكون البعض يرى أن غيره قال الحق، وبعضهم ربما يرى أنه خائف على نفسه، وبعضهم قد يكون من أجل مصلحة، ما هو خائف على نفسه، قد يكون هناك مصلحة يحافظ عليها، ولو قال الحق ربما نفاتت هذه المصلحة، مع أن الحق قد بين. إذن هذا معنى كلمة فيه لكم خير. فإذا يجوز كتم العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة راعى إقامة قواعد الكعبة على قواعد إبراهيم. لماذا؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فراعى الناس صلى الله عليه وسلم، مع أنه حق مطلق إقامتها على قواعد إبراهيم، لكن دفعا للمفسدة، فلم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم الناس للكعبة وهم حديث عهد من الكفر دخلوا في الإسلام قريبا. فمراعاة أحوال الناس دون أن يكون، لأن مراعاة أحوال الناس لها أيضا درجات، لا يفهم مني أنه على إطلاقه، هذه كلها مقدمة لهذا الحديث. ثم قال: إلا حديثا واحدا، نعم، وسوف أحدثكموه اليوم، فقد أحيط بنفسي، يعني خلاص إذا الإنسان أحاط به العدو بل أحيط به، أحيط بنفسي يعني قرب الموت، ليس لي مفر من الموت. فقد فعلا توفي بعد ذلك رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث العظيم عندما يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله، نعم، حرم عليه النار أو حرم عليه النار. هذا الحديث أيها الأخوة كالأحاديث الأخرى لابد أن تجمع مع غيرها. ألم نمر معنا حديث عثمان رضي الله عنه من قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما يؤخذ الحديث على ظاهرة. إبليس يعلم أن لا إله إلا الله، فرعون يعلم أن لا إله إلا الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، لكن المقصود به العلم الذي معه التصديق ومعه العمل. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه بين أنه من فرق، لما قال له عمر حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم مني دمه وماله، بين أبو بكر هو أعلم هذه الأمة أن من فرق بين الزكاة قال إلا بحقها، ومن فرق بين الصلاة والزكاة فقد فرق بهذا الحق. إذا نأخذ من هذا الحديث لا نأخذه على ظاهره، بل لا بد أن يكون أن نجمعه مع الأحاديث الأخرى، ولذلك رواه المؤلف في هذا الباب دفعا لهذا اللبس، والله أعلم. تفضل يا شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد بابا فلم أجد، هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، فقال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. هذا الحديث مليء جدا بالفوائد، ولعله يكون إن شاء الله تيسر ولو باختصار أن ننهيها قبل الأذان. أولا انظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه مع أصحابه وتبسطه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء الرجل لا يعرفه لا يدري من هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك واحد منهم إلا ما يراه من توقير الصحابة له، فهو لا يتميز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بمقعد ولا بلباس ولا بهيئة صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أبو هريرة أنه كان بين أظهرنا يقول، ويجوز أن نقول بين أظهرنا أو ظهرانينا. إذن العلماء يجب أن يخالطوا الناس ويجلسوا معهم وأن يتيحوا الفرصة لهم يسألونهم، لكن ونبه إلى مسألتين. أولا للعلماء، بعض العلماء وبعض طلاب العلم يشتكي من إيذاء الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة الناس مستلزمة للأذى إلا ما نذر، وهذا واقع. فبعض الناس قد يكون عنده نوع من الجهل. يحدثني أحد الأخوة قريب للشيخ ابن باز فيقول كان الشيخ عند إحدى زوجتيه وهي قريبة لي يعني عمته، وجاء من المكتب ساعة متأخرة يعني في الليل بعد أن انتهى من الناس في تقول عاشرة أو حل نحو ذلك، فاتصل به المكتب يعني مكتب الشيخ بجوار بيته، هذا مكتب المنزل نعم غير مكتب الرسم، قال له إن في رجل جاء ويقول لي بالشيخ، قلنا الشيخ خلاص دخل، قال لازم يطلع لي أريده ضروري. قال الشيخ طيب لعلكم تقولون له غدا، قال قلنا له تأتي غدا، قال لا لازم يطلع للشيخ. يقول فالشيخ قال دخلوا في المجلس رحمه الله. يقول فذهبت معه فدخل وسلم عليه هذا الرجل وسأل الشيخ، كان سؤال بسيط. يوم خلص قال يا شيخ أنا أقول لهم طلعوه ويقولون لا، وش ضرك عاد لا طلعت، أنت خسران شيء تترجعن بس. الشيخ ابتسم وضحك. انظروا الرد يعني بعدها ما يشكر الشيخ ويحب رأسه ويقول أخذناك من أولادك، قالوا شو ضرك يا شيخ إذا طلعت عنه. فيعني أحيانا يحدث أذى من بعض الناس ومن بعض السائلين، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ملازم وعلى طلاب العلم أن يدركوا هذه الحقيقة. ولكن أنبه إلى ملحظ آخر لعموم الناس، بعض الناس يأخذ من هذا الحديث أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجارية بيده في السوق وأجاب سؤالها، وينسون الأحاديث الكثيرة التي يحتجب بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس. فوردت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب عن الناس لا يدخل عليه أحد، ولما اعتزل زوجاتي شهرا اعتزل الناس، وأحيانا لا يسمح إلا لأبي بكر وعمر ولا يسمح لأحد. أحيانا نستأذن بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأذن له، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فمن الخطأ أيها الأخوة أن نأخذ بعض الأحاديث نصر في بعض. الذين يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان بين أصحابه أو أخذت جارية به إلى نواحي السوق أو نحو ذلك ويتركون بقية الحديث أخطأ. وبعض طلاب العلم الذين يأخذون بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب ويحتجبون عن الناس دائما أو غالبا أخطأوا. الصحيح الاعتدال، فالعالم وطالب العلم أن يتلوح فرصة ووقتا للناس، وفي الوقت نفسه على الناس ألا يشقوا عليه. يقول ابن عباس مكثت سنة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما مكثت سنة عام أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن مسألة المظاهرة التي ظاهر، فلم أتمكن من سؤالي مهابة له إلا بعد سنة وهم في الطريق إلى مكة. سنة كاملة ما سأل عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن إجابة بعض الأسئلة ويقول الله أعلم، وكان يكره بعض الأسئلة. هذا اعتدال فيما يتعلق بهذا الحديث. ثم يقول كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز حول وحواليه وحواله وكل بفتح الحاء، هذه لغة. فمعنى أبو بكر بن عمر، قال العلماء إذا جاء كان في اجتماع ومن المصلحة أن يبين بعض الناس لا يلزم أن يبينوا جميعا. فمثلا بيان الذي صدر من مكة وضع له مقدمة فيما أذكر، وقل وكان ممن حضر الشيخ فلان والشيخ فلان ولم يعد جميع، فقال يكتفى برؤسائهم أو أشرافهم. فهنا اكتفى برجلين بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأنعم بهما، مع أن الحضور كان أكثر من ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله. هنا يقول أيضا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففيهما الحضان أو حكمان، أولا أو أدبان، لا يلزم العالم أو طالب العلم أو الرجل الكبير إذا فعل شيء أن يخبر الناس الذين حوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج دون أن يخبرهم. وثانيا الفائدة الثانية من أدبهم لم يسألوا صلى الله عليه وسلم يقولون أنت رايح إلى أين أنت ذاهب. اسمحوا لي أيها الأخوة، أحيانا أجد شكاوى من بعض الآباء أو بعض طلاب العلم من سؤال أبنائهم، بل من سؤال بعض زوجاتهم، أنك ما تخرج لا تخبرني، ما يلزم. إذا في مصلحة أخبرها، إذا ما في مصلحة المرأة هي التي لا يجوز أن تخرج إلا بإذن زوجها. أما الرجل لا يلزم أن نخبر زوجتها إلى أين ذاهب، ولا أن نستأذنها، وإن كان من حسن الخلق والمعاشرة إذا لم يكن هناك مفسدة أن يخبرها حتى لا تقلق عليه. لكن قد يكون أحيانا ليس من المصلحة أن يخبرها إلى أين هو ذاهب، وقد يكون من مصلحة الإنسان أن لا يعلم. وهذه مسألة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم لكنه تأخر، فخافوا أن يقتطع، لأن فيه كان ما تعلمون هناك المنافقون، هناك الأعداء في المدينة، يعني خافوا أن يخطف النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ناله ضرر، ففزعوا. والفزع قد يكون من الخوف أو يكون من النجدة. الآن إذا أردنا نمدح إنسان نقول فلان عنده فزعة، هذه من النجدة وليس من الخوف. وفزع قد يكون من الخوف، فزع أي خاف، وقد يكون فزع أسرع. اللغة واسعة في هذا المعنى. ثم ذهب أبو هريرة كما في هذا الحديث كما تعلمون، ودخل هذا الحائط، وجد أنه يبدو أنه قص أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا قصد هذا الحائط؟ دليل أنه بدأ يدور عليه، ما ذهب عن حائط آخر. ولا أولا بني النجار هم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن عنده قرينة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا الحائط، أو أنه قص أثره، لأن يعني كونه يقصده ويجزم أنه هنا ويدور على الحائط، والحائط هو البستان، الحائط ليس الجدار فقط. وأنا أعرف أنه إلى الآن يسمى عندنا في منطقتنا على البستان وعلى الحائط، حائط فلان يقال حائط فلان، أي بستان فلان، مزرعة فلان. فدار أبو هريرة ما وجد باب، إما أن الباب مغلق، أو أن أحيانا من الذهول الإنسان والفزع يمر بالباب ولا يجده. نعم، أنا أذكر كمثال طريف يمكن بعض الأخوان يدركه. كم من الناس يسأل عن نظارته ثم أهله يخبرون أنه فوق عينيه، هذا خاص إذا كان مستعجل. شو تدور؟ شو تبحث؟ قال أبحث عن نظارتي. نظارتك موجودة على عينيك. إذا كان الواحد تخفى عليه النظارات قدام عينيه، ففي حالة الفزع والذهول أحيانا تصرف الإنسان تصرفات ما ينتبه لها. ومن شدة حرصه وجد جدول، أي ممر الماء اللي نقول الساق عنه، يدخل من تحت الجدار، فتحفز ودخل. يبدو أن جسمه كان ناحلا، فدخل رضي الله عنه. وأذكر قصة طريفة حدثني بها والدي، يقول وذكر اسم الشخص لكن لا أريد أن أذكر اسمه، يقول أيام الجوع والفقر بعد العصر والدته وكانوا أيتام، لا ما أستطيع أقول أيتام عفوا، لا أبوهم كان موجودا لكن قد يكون مسافر. يقول بعد العصر تخرج أولادها من البيت وهي تطبخ العشاء، وتخرج هي لبعض المزارع، فما تترك الأولاد في البيت خوفا من أن يأكلوا العشاء من الجوع. فيقول الوالد أن فلان من أولادها يوم من الأيام لما ذهبت والدته دخل معه تحت الباب، كان يضعوا طريق صغير للماء يعني جدول، فدخل بصعوبة وأكل العشاء، ولما جاء يخرج فإذا بطنه قد شبع فما استطاع أن يخرج، فجاءت أمه وهو داخل البيت وقد أكل العشاء فأدبته أو ضربته. انظروا كيف مرت بنا حالها أيها الأخوة. وهذا الآن أدركها الوالد، وأعرف الشخص وقد توفي قريبا رحمه الله، وأصبح من كبار الأثرياء أيها الأخوة، وكان رجل جود وكرم، وإحساسه يبدو في الجوع في صغره كان من أسباب كرمه المنقطع النظير الحقيقة، حتى كان يلحظ عليه أنه إلى حد الإسراف يقال كرمه، لا يرد سائلا، بل ربما يساعد مشاريع قد يتوقع البعض لا تساعد، أما مشاريع تحفيظ القرآن والمساجد والفقراء فكان آية في ذلك هذا الرجل رحمه الله. فالعام الذي يحس بالجوع غير الذي ما أحس به، فتجد إدراكه لهذه الحاجة. ويحدثني أحد الأخوة قبل أيام، يقول جاء شخص وأعطى مبلغ للجهات التي تجمع التبرعات، إحدى الجهات التي تجمع التبرعات لغزة، فكاتب معها ورقة، فسلم المبلغ وذهب. هذا كلام قبل أسبوع أو أسبوعين. فيقول قرأ الورقة فإذا هو يقسم بالله أن عليه دين بثلاثمائة ألف ولا يملك من المبلغ إلا هذا المبلغ، فإذا هو خمسين ألف ودفعوا لإخوانه في غزة، مع أننا نقول نحن هذا المبلغ الأحق به أصحاب الديون، لكن لعله استأذنهم، لعله أيضا يعرف أنهم لا يؤثروا فيهم، لكن شدة إحساسه لأن عليه ديون أحس بمأساة إخوانه. وإلا مبلغ 50,000 ليس بالأمر السهل، ربما بعض الأثرياء ما دفع هذا المبلغ، بعض أصحاب حالتهم حسنة ما دفعوا هذا المبلغ. فإذا أبو هريرة دخل وذهب وجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له وبين له أنه قد فزع، قال له نعم اذهب، فمن لقيت من خلف هذا الباب نعم خذنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب فبشره بالجنة نعم. ففرح أبو هريرة وهو ذاهب، لقيه عمر أول من لقيه ومعه النعلان. هذه قرينة، يقول العلماء أن الإنسان إذا أرسل أحدا بمهمة أن يعطيه قرينة يصدقه الناس. تعرفون يوسف ماذا أعطى أخوانه لما ذهبوا يبشرون بأبيهم؟ اذهبوا بقميص هذا، فجعل القميص قرينة لتصديق حتى يصدقهم والدهم. فوجود نعلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي معروفة للصحابة قرينة، لأنه سيأتي بحديث عظيم، من لقيت من خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في إشكال في هذا الحديث مستيقن بها قلبه، طيب أبو هريرة يعرف مستيقن قلبه أو لا؟ لا، هو يقول له يعني يخبر الشخص يقول إن كنت تقول لا إله إلا الله مستيقن بها قلبك فأنت في الجنة، والإنسان يعرف نفسه هل هو مستيقن أو لا. وهذا يدل على الأحاديث الأخرى أنه لا بد من لا إله إلا الله الاستيقان أي اليقين، واليقين يقتضي العمل. سبحان الله، انظروا لفقه شيخ الإسلام العجيب على قضية الاستيقان. بعض العلماء يقول من ترك الصلاة تهاونا وكسلا لاحظوا فإنه لا يكفر ولكن يستتاب، فإن أصر على تركها قتل حدا لا ردة. لاحظوا اسمعوا العبارات الفقهاء، هذا قول الجمهور، بينما القول الآخر أن من ترك الصلاة فقد كفر يصبح مرتد، وهذا القول الراجح. فالجمهور يقولون أن من ترك الصلاة بالكلية يستتاب، يعني يذهب للقاضي ولي الأمر يستتيب 3 أيام، إذا ما تاب يعني ما صلى يقتل حدا. أي الحد فرق بينه وبين الردة أنه يصير مسلم، لكن أنه كبر من الكبائر. قال لاحظوا كلام شيخ الإسلام، قال ما يمكن أن يكون قتل حدا، لابد أن يكون قتل ردة. لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال لا يعقل أن يوجد إنسان يعني يرى أن الصلاة واجبة وتركها تهاونا وكسلا ويعرض على السيف 3 أيام ويختار السيف ولا يصلي إلا أنه منكر لها. الحقيقة استنباط عجيب جدا شيخ الإسلام، يقول هل يعقل واحد يترك الصلاة تهاون وكسل؟ لأن الجمهور يقولون إذا كان منكرا لها فهو كافر لا أشكال، لكن يقولون إذا كان تهاون وكسل فيقتل حدا. قال ما يمكن واحد يكون يعرف أن الصلاة واجبة ومشروعة ويعرض على السيف ويعرف أنه سيقتل ويصر، ما يمكن واحد قلبه لا يعقل. الأشياء غير المعقولة لا يمكن أن تكون. إذا هنا كانت مستيقن بها قلبه تقصد العمل. وبعض الناس مع كل أسف إذا كلمت في بعض المعاصي قال التقوى ها هنا، احتجاجا بالنبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، لكن انظروا آثارها على النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتيك إنسان يعمل الكبائر والمعاصي وإذا نصح قال لي أخي الكريم التقوى ها هنا، ما يمكن. نحن عندنا الفلاحين إذا وجدوا أن النخلة بعض النخل فيها ضعف ماذا يقولون؟ يقولون يبدأ المشكلة في السمة الجمارة اللي هي القلب بالنسبة للنخلة، تسمى القلب. ففعلا يجدون أن السمة أو الجمارة أو القلب على اختلاف اللهجات فيها التي تؤكل طرية يجدون فيها فعلا سوسة، وليس ظهر أثرها على العصبان أو على الثمرة. ولا يمكن أن تكون الجمارة أو نظيفة وممتازة والنخلة ضعيفة إلا إذا قطع عنها الماء. فكذلك قلب الإنسان ما يظهر من عمله أثر عن قلبه، إن كان قلبه سليما كان العمل سليما، إن كان العمل فيه تقصير فالقلب فيه تقصير قبل ذلك. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخذ بعض العلماء قاعدة منها عظيمة جدا، أنك إذا شعرت أنك ترتكب بعض المعاصي مع أنك تصلي والحمد لله، ففي نقص في صلاتك، لأنه لا يمكن أن يصلي الإنسان الصلاة الكاملة. إن الصلاة أل للعهد والاستغراق، لا يمكن أن يصلي الصلاة الكاملة ويرتكب معاصي، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فانظروا كيف قال أخذوا من الدليل أنك إذا ارتكبت بعض المعاصي مع أنك تصلي، وقد يكون إنسان مرسلة ما فاتت صلاة الجماعة، فهذا معصيتك بمقدار نقص صلاتك. فصحح صلاتك ستنتهي بإذن الله، لأن هذا قول الحق: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه معاني دقيقة العلماء ينتبهون لها، لأن لا يمكن أن يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويأتي إنسان يصلي صلاة كاملة ومع ذلك يرتكب الكبائر، ما يمكن. فكما قال أحد السلف: لو خشع هذا لسكنت جوارحه. مرة من عند رجل يكثر الحركة، قال: لو خشع هذا لسكنت جوارحه. نعم، الذي يخشع في الصلاة ما يلتفت، أما كثير من صلاتنا مع كل أسف ما نتذكر الأشياء إلا في الصلاة، وتضعف صلاتنا، وقد نتحرك في الصلاة وقد نعمل. ثم أيضا أخذ من الفوائد، لأن الوقت على وشك النهاية وأكمل بعد الأذان إن شاء الله إذا وجب الأذان. فلقي عمر، عمر شديد في الحق يا أصحاب، فقال: ما هتمنا الآن؟ هنا في اللفظة يا أخوان، في لفظة لغوية هنا، قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ نعم، فاذهب بنعلي هاتين. ذكر فيهما، قال: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرفوعة هنا بناء على تقدير حتى لا أطل فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فضرب عمر رضي الله عنه، عمر شديد في الحق، قال: ارجع. قال: فضربته فضربني على أسفي، أي على صدره، أو عفوا على ثدي، ضربه على صدره أي مكان ما بين الثديين، فخربت على أسفي، أي سقط على دبره. قال العلماء: الأصل أن يستخدم الإنسان اللفظ المباشر. نعم، فكما بين الله جل وعلا في موضوع وهدوء إلى الطيب من القول كما مر معنا أكثر من مرة، لكن يجوز أن يقول مثل هذه الألفاظ إذا كان هناك مصلحة. إذا جاء أحدكم من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض، وليس الغائط كما هو الآن في فهمنا، هذا الغائط. نعم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هو الكناية. لكن إذا كان ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب المثوب أو أذن المؤذن خرج الشيطان وله غراط. كلمة ذي قاسية، لكن لأن هناك حاجة لبيان قبح ما يفعل الشيطان حتى يصد إذنه أو سمعه عن سماع ذكر الله جل وعلا. وهكذا يفعل بعض المنافقين، يتضايقون من الأذان ويتضايقون من الصلاة، وهذا لا استطيع أتوسع فيه. فرجع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر، أبو هريرة نعم، ومعه عمر خلفه، يقول: فجهشت بالبكاء، أو أجهشت، يعني ما بكى، لأن ربما نحن أجهشت يعني أنه يبكي بقوة، لا، يعني بدت بوادر البكاء، تغير حاله، يريد يبكي، هذا معنى أجهشت بالبكاء أو جهشت بالبكاء، لا يعني أنه بكى، لم يبكي، لكن كأنه مستحضر البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: هكذا فعل معي عمر. أولا انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم على عمر، قال: لما سأل، لماذا فعلت كذا؟ فأيضا عمر رضي الله عنه وليس شكا في أبي هريرة، قال: قلت له يا رسول الله افعل كذا وكذا، أي يتثبت، وخوفا من أن يكون أبي هريرة فهم فهما آخر، قال: نعم قلت له كذا وكذا. قال: لا يا رسول الله، لا، خلهم يعملون، أخشى أن يتكلوا. فانظروا كلام، قال: فخلهم، يعني لا تحدث يا أبا هريرة بهذا الحديث. ما أخبر أبا هريرة إلا فيما بعد، هذا الحديث في وقته لم يعلم إلا عمر. أولا انظروا إلى جرم. بعد الأذان إن شاء الله واصل أكمل هذا الحديث باختصار. من هذا الحديث انظروا أن عمر رضي الله عنه، مع أنه خلاص ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ما اكتفى بهذا. إذا عمر رضي الله عنه عندما ضرب أبا هريرة ليس شكا في روايته، لكن رأى أن هذا الحديث قد يترتب عليه روايته مفسدة. والدليل على ذلك أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلت له كذا وكذا؟ قال نعم، ما سكت. قال لا يا رسول الله. وليست أول مرة عمر يفعل ذلك. تعرفون في الحديث الذي معر معنا لما أرادنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذبح الإبل في تبوك، قال يا رسول الله إن ذبح الإبل قل الظهر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة ومن أكثرهم عمر رضي الله عنه. إذن على التابع نقول الطالب، الابن، الزوجة، الموظف الأصغر من المسؤول الأكبر، إذا لاحظ ملاحظة أن ينبهه، هذا واجبه. ولا يلزم يقول لا ما سألني، ما يلزم. فعلى هؤلاء أن ينبهوا هؤلاء، لأن قد يخطئ الإنسان أو قد ما يخطئ، قد يكون اجتهد اجتهادا وهناك ما هو أولى منه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما هو أولى منه غيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام للعلماء عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل في ذلك لا يتسع الوقت لها. ثانيا، وهو الأعجب ولا عجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عمر أخذ برأيه، ما قال لا بلغ يا أبا هريرة، هذا علم. إذن كتم علم الآن، الآن هذا علم. من لقيك خلف هذا الحائط أشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه دخل الجنة، هذا علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر. قال العلماء إذا فيه مصلحة أو خوف مفسدة كما قلنا في الحديث السابق، نعم، لا مانع أن يكتم هذا أو يؤخر كما حدث من أبي هريرة، يعني زالت العلة فأخبر بها أبو هريرة تأثما فيما بعد، أخبر تأثما، وإذا كان ما أخبر يبلغ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الآباء لو جاء ابنه ونبهه إلى ملاحظة وهو في داخل يعلم أن ملاحظة ابنه صحيحة، قال مالك دخل، يقول أخشى تسقط هيبتي. أو زوجة تأتي وتنبه لخطأ في تربية الأولاد أو في مصروف البيت أو أي سبب، يصر يقول كلمة للرجال. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبة أخذ في حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زينب، لما أم حبيبة ما أخذ برأي زوجة وكان حل مشكلة، لما قالت له أخرج وأحلق ولا تكلمهم. فبعض الناس عنده طغيان على ابنه أو الشيخ على طالبه أو الزوج على زوجته أو المسؤول على من دونه، ويخشى أن تضيع الهيبة. أي هيبة؟ هل أنت أعظم هيبة من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجع كلمة بأبي وأمي الصحيح جوازها، قالوا سواء كان الأب والأم أحياء أو أموات، مسلمين أو كافرين. لأن عمر لما قال بأبي وأمي يا رسول الله أبوه وأمه كفار، نعم، فيجوز، العلماء بيّنوا حتى لا أطيل في التفصيل، أنه يجوز الإنسان يقول بأبي وأمي، هذا كناية عن أنه يفتيه بأبيه وأمه، أي من شدة الحب وغيره، ولا لم يقع. وإلا عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان أبوه قد مات وأمه قد ماتت، ما يمكن يحدث هذا. لكن تعبير، نعم، عن المحبة وعن الشوق، وهكذا كانوا فزعوا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وخافة عليه من الأعداء. هذه بعض الأحكام السريعة، وإن تيسر في الدرس القادم بإذن الله أنبه. لكن أنبه هنا أن الإخوان نبهوني في المسجد أن في شهر صفر لن يكون هناك درس رابع جمعة، لأن توافق العطلة كما تعلمون، والإخوان يسافرون بعد الامتحانات، لأن أول جمعة بعد الامتحانات. فسيكون إن شاء الله الدرس في شهر ربيع، أعتقد أنه في 23، يعني وهي رابع جمعة وليس آخر جمعة. كثير من الناس يسألون هي رابع جمعة، يعني لأنه في شهر 3 في 5 جمعة على حسب تقويم القرى، 5 جمعة، فنحن في رابع جمعة لسنا في آخر جمعة. أما في شهر ربيع صفر فليس هناك درس، ونسأل الله أن يوفق أبناءنا وأبناءكم وأن ينجحنا وإياكم وإياهم في الدنيا والآخرة. وأدعو لأبنائكم واستغلوا فرصة الامتحانات لتذكير أبنائكم بالامتحان الأكبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، يقول نحن العامة وصغار طلبة العلم أمانة في أعناقكم أيها العلماء، فنأمل أن يكون لكم مواقف مشتركة وقوية في كل نازل تهمنا، مثل ما حدث في غزة وما حصل من أبطالها من ساسة وقادة والمجاهدون والمجاهدات والأطفال الأبطال. نريد زيارة لخادم الحرمين الشريفين وشكره على موقفه القوي الشجاع التاريخي، وشكره على ما تبرع به لإخواننا في غزة، وتذكيره بأن هذا المبلغ لا بد أن يتم تشكيل لجنة عالية المستوى فنية تتولى إيصاله إلى مستحقيه والإشراف على البناء والتعمير. إجابة باختصار أقول أخي الكريم كما بينت، يمكن الأخ ما قد يكون كتب السؤال قبل، العلماء قاموا فيما أظن بفرض الكفاية، وإن كان لا شك أن الواجب أكبر، ولا أقصد كل عالم بذاته، قد أحدث التقصير كما قلت. أما ما اقترحه الأخ في موضوع الزيارات مثل قصاد الحرمين قد تمت، وتعلمون أن تمت زيارة، وتكلم الشيخ سلمان عن ذلك في قناة المجد في الحوار في قبل أسبوعين ساعة حوار، وتكلم بالتفصيل أنهم زاروا خادم الحرمين وغيره من ملوك ورؤساء الدول العربية في قضية غزة، مجموعة من العلماء من حال العالم الإسلامي، وبلغوهم الرسالة، وهذا مفروض الكفايات، لا يلزم كل الناس يذهبون، وليس من السهل أن نذهب كل العلماء. أما ما يتعلق بشكره فقد فعلا أيضا صدر بيان وقعوا مجموعة من المشايخ أكثر من 10 طلاب العلم والدعاة، فيه أيضا شكر وتنبيه أيضا لهذا الملحظ أن يسلم لأهله. فكل ما اقترحه الأخ تحقق. وأنبه الإخوان يا إخوة الكرام، يا إخوة الكرام، العلماء قاعدة أصولية يقولون عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني قد يكون مثلا نقول الأخ الذي نحن ما نحدد شخص ما نعرف من كتب السؤال حتى لا يفهم خطأ، لنفرض أن الأخ ما علم عن هذا، لكن لا يعني أنه ما وقع، فعدم علمه به لا يعني أنه لم يقع. فالزيارة تمت، والبيان الشكر تم، والتنبيه على أن تذهب لأهلها تم، هذا غير. وأكاد أجزم أن في أشياء من علمائنا ما لا أعلمه أيضا، هذا فقط الذي أعلم أن كله تم، وأجزم يقينا بما أعرف مشايخنا من قد ربما يكون كلمه مباشر أو كتب له أو غير ذلك، كل هذا تحقق. فلذلك أنبه الأخوان عدم إطلاق الأحكام إلا بعد التبين والتأكد، حتى لا نرمي أحدا بتهمة هو بريء منها. يقول: ماذا يستفاد من قضية غزة في الولاء والبراء، خاصة في زرع هذا في أطفالنا؟ أعجبتني كلمة لأحد كبار المشايخ أرسلها لأحد طلابه، يقول إن الشيخ يقول خلال العشرات السنوات التي مضت حاول أناس جاهدون حتى بعض المحسوبين على طلاب العلم تمييع قضايا الولاء والبراء. حتى أنا أقول لكم هذا انتهى، سأنهي كلام الشيخ ثم أعود. يقول فجاءت قضية غزة وأعادت الولاء والبراء جذعه، أنه لا ينفع مع هؤلاء اليهود والنصارى وأشباههم وحلفائهم من المنافقين والعلمانيين إلا الوضوح. وكنت قبل يومين أو ثلاثة أيام في مكة وزرت أخانا الشيخ صفر شفاه الله، فكان يصعب عليه النطق مع أنه ما شاء الله متابع جيد، فسألت عن المقاطعة فقلت قال أؤيدها، وموجودة بالمناسبة المقابلة نشرت أمس في موقع المسلم أمس، مختصرة جميلة لكنها تدل على أن الشيخ كان متابعا للأحداث. قلت يا شيخ هل تكون المقاطعة للبضائع الأمريكية؟ قال لا، كلهم أمريكية ومن ساعدهم والغرب كلهم. فنعم هذا ولاء وبراء. أما القصة التي أذكرها فقد لحقني يوم من الأيام شخص وأوقفني أعرفه وقال أنا إمام مسجد، وعندنا رجل من أول من يأتي لصلاة الفجر، وأنا أكثر من قراءة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال أشوفك شاب، هذا صغير ما تخرج من الجامعة، وهذا رجل كبير له مكانته، قال أشوفك كل يوم كثيرا ما تقرأ هذه الآية. يقول قلت نعم كلام الله. قال لا عمري أسمعك تقرأها إلا في التراويح. نعم يا أخوان. وآخر يقول استدعاه مسؤول أو شخص من أشخاص له مكانة، قال لا تتكلم في الولاء والبراء عن اليهود. قلت طيب في الفاتحة. قال اقرأ الفاتحة لا تفسرونها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم هناك حملة على موضوع الولاء والبراء باسم التعايش، باسم الآخر، باسم الحوار، مع كل أسف كاد يضيع معالم الولاء والبراء. بدل أن نرفع مستوى الولاء والبراء بسبب الهجوم الإعلامي علينا وعلى أبنائنا، أن يدرس أبناؤنا ورجالنا ونساؤنا، أبناؤنا ما يعلمون ما هو الولاء والبراء يا أخوان، وحذف بعضها من بعض المناهج، فالمفروض يرفع المستوى. فإذا هو ينقص جاءت أحداث غزة لتبين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالولاء والبراء من أعظم دروس معركة غزة، عرف من هو مع المجرمين ومع اليهود. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ اتضح من هو مع حزب الله ومن هو مع أحزاب الشيطان. فلا شك أن معركة غزة لو ألفت الكتب والرسائل والمحاضرة فقط فيما يتعلق بالولاء والبراء لما كفى. وهذا من فضل، هذه بركة الجهاد يا أخوان، هذه بركة الجهاد، الجهاد بركة. وأذكر أن الشيخ سليم الشيشاني كان قائد الشيشان، يعني أمير الشيشان، زارنا في الرياض فالتقيت معه ومعي بعض، فقال لي أنه سألني سائل: ماذا استفدتم من حرب روسيا؟ طبعا سليم رحمه الله رجع وقام في قطر ثم قتله الروس عن طريق الاستخبارات الروسية رحمه الله، نسأل الله أن يجعله من الشهداء، مع أنه اعتزل الواقع وجلس في قطر، لحقوه وقتلوه حتى في قطر قبل عدة سنوات. فيقول لي الشيخ سليم رحمه الله أنه قيل لي: ماذا استفدتم من إقامة الجهاد وأنتم ضعفاء أمام روسيا؟ يقول: استفدنا أننا أقمنا الجهاد. إقامة الجهاد بحد ذاته كفاية، صدق والله، هذا معنى عظيم جدا. ففي دروس غزة من الدروس العظيمة ما وقد ذكره، وابحثوا عن المواقع وقد كتب في ذلك، فهي دروس تربوية وإيمانية. نعم، أبشركم والله آخر خبر جائني اليوم، واحد أرسل لي رسالة يقول: جدتي تقول أبغى أروح الغزة، ودوني الغزة. جدته طفل يا أخوان من سوريا من ابتدائي، لما أصدر مجلس الأمن وهو مجلس الظلم والعدوان وليس مجلس أمن، أصدر قرار وقف إطلاق النار، قال: جلست أسبوعين حتى إسرائيل تؤدي ما تريد، ولما بدأ أخواننا ينتصرون تصدرون قرار؟ لا. طفل يقول هذا كلام، هذا شروع الأمة فيها خير. وهنا أقول أهمية دور العلماء، لماذا؟ لأن مع قوة حب الناس للجهاد أخشى تحدث اندفاعات، أخشى تحدث تصرفات، والناس يثقون بعلمائهم، فإذا ابتعد العلماء عن هؤلاء الشباب أخشى أن يستغلوا، أخشى أن يتصرفوا تصرفات غير مناسبة، أخشى أن يستهدفوا أشياء إما أن لا علاقة لها بالعدو أو لها علاقة لكن ليس من المصلحة، كما حدث في بلادنا وغيرها من تفجيرات وغيرها. فلا بد أن نصدع العلماء بكلمة الحق، لأن طلعت النسبة في قناة المجد قرابة فوق 70 كلهم يؤيدون الجهاد ويرون الجهاد، أمة مجاهدة، أمة قوية، لكن لا بد أن يضبط الجهاد، ولا بد أن يرجع إلى العلماء في بيان أحكام الجهاد وظروفه، حتى لا تستغل عاطفة أبناؤنا ويستخدم الجهاد في غير موضعه، والله أعلم. يقول: ابتلينا في هذه الفترة في بعض مجالس العامة بمن يتهم بعض قادة المقاومة في غزة بتواطئهم مع الرافضة في إيران وكذلك حزب الشيطان، كيف نرد على هؤلاء وما حقيقة التعاون بين إخواننا المجاهدين والرافضة في إيران؟ أنا سألت شخصيا قبل سنتين خالد مشعل، كان عندي وقد جاء عدد من المشايخ، قرابة 40 من المشايخ والتقوا معه وتحدثوا معهم على رأسهم الشيخ شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله الجميع، وبين خطورة الرافضة وآثار الرافضة. فقال خالد مشعل: أبد علاقاتنا مع الشيعة هي علاقات سياسية، وكل الدول تقيم علاقات مع إيران، لماذا نحن الهجوم علينا؟ كل الدول الآن تقيم علاقات مع إيران وكل الدول لها مصالح مع إيران، ليش نحن نتهم أننا رافض لما أقمنا علاقة وغيرنا يقيم علاقة؟ ويقول: لا هذا ما عليش، هذه سياسة، هذا ظلم يا أخوان، هذا هوى ما يجوز والله يا أخوان. نعم، أما وجود خطأ مثلا وقع في خالد مشعل، إن ثبت ما نسب إليه فهو خطأ يجب يصحح. أيضا قبل 3 أسابيع اجتمع المشايخ في الرياض وكلمنا أسامة حمدان لأكثر من ساعة، ومنشورها المقابلة في موقع المسلم كان بالهاتف، ووجه له العلماء أسئلة صريحة عن علاقتهم بالرافضة بإيران وحزب اللات، فكانت إجاباته محكمة، قال: نحن علاقاتنا معهم سياسية كأي دولة، ولكن قال عبارة قوية جدا، قال: مسؤوليتكم أيها العلماء عندما تتركون فراغا يسده غيركم ثم تأتون تلوموننا، قال: تتركون فراغ في مساعدتنا وفي الوقوف معنا في أيام الحصار ويأتي غيركم ويساعدنا ثم تأتون تلوموننا، أليس الأولى أن تقفوا معنا دائما كما ينبغي؟ هو ينكر أن هناك مواقف جيدة لكن يقول المطلوب أكثر، هنا ما ننقل. وقال عقيد، وفيه مقال موجود أيضا الآن قرأته وطلعت عليه اليوم أو أمس، لعبد الغني التميمي وهو عضو هيئة كبار العلماء في فلسطين، الدكتور عبد الغني التميمي تحدث عن بعض الشبه، ابحثوا عنه في بعض المواقع، اسم عبد الغني التميمي أو غير ذلك، أجاب على هذه النقطة بالذات. والذي أعرفه أن أخواننا حقيقة ضد التشيع، ولكن هل يعني أنهم لم يقعوا في أخطاء؟ فقعوا في أخطاء. لا شك، وناصحناهم ولناصحهم غيرنا، لكن هذا لا يمنع أن يكون من المجاهدين. فالقرآن يتنزل يصحح أخطاء الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران كم فيها من التنبيه على أخطاء الصحابة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. آيات عظيمة تصحح أخطاء الصحابة، الأخطاء موجودة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة القتال مع كل بر وفاجر، فما نأتي ونأخذ هذه الشبه. يا أخوان، هذا اللي قلتكم في بيان مكة، بيّنوا أن من يتتبع هذه الشبه ويروجها نخشى عليه أن نكون في تشبه بالمنافقين الذين كانوا يثيرون الفتن وقت الجهاد. ولو كانوا صادقين ما قالوا هكذا، ولو عدلوا لقالوا الأخطاء على الآخرين. لماذا الأخطاء فقط على أخواننا المجاهدين بينما غيرهم يقع في أخطاء أكبر وتعطى لهم العصمة وأنه لا يمكن أن نتكلم فيهم ونفس الأخطاء سوا؟ هذا ظلم يا أخوان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. وأنا عندما ناقشت بعضهم سكت وقد ألزمته الحجة، قلت إن كنت صادقا وكنت طالب حق فاعدل، تكلم بالآخرين كما تتكلم في حماة وغيرها، أصدق الله كانت صادق. لكن غيرهم تدافع عنه وتبرر له وقد يكون وقع في أخطاء أكبر مما وقع فيها المجاهدون، بينما تتتبع أخطاء قد تكون صحيحة وقد تكون مبالغ فيها وقد تكون كذب. هذا ظلم. إجماع الأمة يا أخوان. جاءني شاب في هذا المسجد وقد يكون أن نسمع درسنا، قال جاءني شخص وقال لي عن المجاهدين في غزة أنهم لهم علاقة بإيران. قلت سبحان الله، علماؤنا الذين أصدروا هذه البيانات كبار العلماء، هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة أصدرت بيان، وكبار علمائنا كالشيخ بن جبرين والشيخ البراك والشيخ الراجح وغير العلماء أصدروا بيانات يؤيدون هؤلاء. كل هؤلاء على خطأ، ما يفقهون ولا يعلمون. وشاب جاءك مع كل أسف يلعب في عقلك، لماذا عقولنا أصبحت بهذه البساطة؟ طبعا أخطأ بحق، ما قال ما لعبوا بعقل، لكن أنا جئت أتبين. قلت يا أخي مجرد إثارة هذه الفتنة، قلت قل له كذا وكذا، إن كان صادقا فليتكلم عن غير حماس كما يتكلم عنها إن كان صادقا، لكن صاحب هوى هذا. ولا يجوز الظلم، والعدل مأمور به، وإذا قلتم فاعدلوا إن كان صادقا. والله أعلم. هذا الشيخ أخذ يسأل عن حديث السابق، يقول أن عمر لم يصدق أبا هريرة، فهل الأصل في الإنسان السلامة أم أنه يختبر في عقيدته؟ لأن هذه مسألة الآن كثرت، وهي اختبار الناس في عقائدهم في بعض الجهات وبعض المراكز الرسمية، وقد لا يقبل كثير من الناس في وظائفهم إلا أن يختبروا في عقائدهم، وهذه انتشرت الآن هذه الظاهرة. لا لا، الحقيقة غير صحيح. عمر رضي الله عنه لا يعني أنه لم يصدق أبا هريرة، لا، وأنا أشرت في هذا في حديث، بس لأن الجاء بأبا هريرة أمر عظيم وفي غرابة، وعمر رأى أن في ذكره قد يترتب مفسده، فهو لم يكذبه، ما قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ضربه يريد أن يسكته. والدليل على كما قلت لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول في أبي هريرة كذا وكذا من باب التأكد. طبعا ترى باب التأكد يا أخوان ليطمئن القلب، لا يعني هو ارتقى من أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال لإبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عمر يريد يطمئن قلبه، ولا ليس مكذبا لأبي هريرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ما سكت أبو هريرة أو عمر، قال لا يا رسول الله لا، يعني نفس المنهج بس اختلف الأسلوب، كما قال لعمر لأبي هريرة لا تحدث لكنه ضربه، ما استطيع فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلا وحاشاه من ذلك، إنما قال لا يا رسول الله لا تفعل لا تفعل، ففيه المفسدة الفلانية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، الدليل على أن تصرف عمر صحيح وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على صحته. لكن شدة عمر رضي الله عنه كما تعلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيه حديث من شدة عمر، نعم، فأجبار في الإسلام خوار في الجاهلية، عمر شديد. وشيخ الإسلام عقد في السياسة الشرعية كلام عجيب، يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر يتوازنان، أبو لما تولى أبو بكر، وأبو بكر قوي جدا، أبو بكر قوي قوي لكنه رقيق رحيم، صار معه عمر يعدل الكفة، ولما تولى عمر وهو شديد صار معه عثمان رضي الله عنه أجمعين يعدل الكفة، ولما تولى عثمان صار معه علي يعدل الكفة، لأن علي أيضا قوي، نقول قوي شديد، عفوا نقول شديد، في فرق بين شديد وقوي، فكلهم أقوياء. وإلا ولا شك، قل بهذه المناسبة، التاريخ ظلم أبا بكر. أبو بكر يا إخوان أقوى من عمر درجات. في ثبوته لما جاء وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في حرب الردة من الذي وقف؟ أبو بكر هو الذي وقف كما مر معنا. في قضية أسامة من أقوى ومن أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه، وما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، لكنه كان رقيق يغلبه البكاء والرقة. فلا تعارض بين القوة والشدة، عفوا بين القوة وبين الرحمة، لكن عمر مع قوته فيه شدة، الشدة تختلف عن القوة، وهذه من حكمة الله. وكلهم أخيار وكلهم في الجنة، وقد حطوا رحالهم في الجنة رضي الله تعالى عنهم، والله أعلم. أخيرا يسأل الشيخ، هل الأصل في الإنسان السلامة أم أنه يختبر؟ يختلف. الأصل في المسلم العدالة، لكن لابد بعض الأشياء لابد من تزكية. الآن لو جاء أي إنسان للمحكمة يدشن في شهادة طلبوا مزكين، وقد يرد القاضي بعض المزكين، وقد يطلب المزكين مزكي، وهكذا. ولذلك يا أخوان ما يجوز اتهام الناس إلا إذا قامت قرينة أو دليل على ذلك، والله أعلم. إلا إذا كانت علامات الفسق كالفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ، لاحظوا الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال إن جاءكم مسلم أو جاءكم إنسان عدل إن كان فاسق، هو الذي يحتاج تبين وتثبت. أما المسلم الأصل فيه العدالة إلا إن قامت قرينة على غير ذلك، فالأصل فيه الصدق والعدالة ومزيد من الشهود أو المزكين للتثبت، والله أعلم. وبارك الله فيكم وحفظكم، ونجح أبنائنا وأبنائكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.